الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟ فيه قولان: رجح الرازي وأتباعه أنها لا تنخرم، والمختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما انخرامها، والخلاف يلتفت على أن النقض في العلة هل يقدح أم لا، فإن قلنا يقدح انخرمت وإلا فلا. المراد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي تبنى عليه الأحكام، والمراد بالوصف المناسب هو الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مقصودة للشارع. والعلل منها ما يثبت بطريق النص، ومنها ما يثبت بطريق الاستنباط، والاستنباط على ثلاثة أنواع: منها ما يثبت بالسبر والتقسيم، ومنه ما يثبت بالدوران، ومنه ما يثبت بالمناسبة. والمراد بالوصف المناسب المستنبط أن يرد أو أن يثبت الحكم في محل بدون أن يذكر مع الحكم أوصاف، فننظر في محل الحكم فنجد وصفا مناسبا لتشريع الحكم، يترتب أو يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية، فيغلب على ظننا أن ذلك الوصف المناسب هو العلة. فإذا أثبتنا كون الوصف علة بطريق المناسبة، ثم بعد ذلك وجدنا في محل هذه المناسبة قد قارنها مفسدة راجحة أو مساوية، فتخلف الحكم لذلك، فهل هذا يدل على أن ذلك الوصف المناسب ليس علة للحكم؟ هذا هو المراد بهذه القاعدة: العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة؟ هل تنخرم مناسبة الوصف بوجود ذلك الوصف في محل مع مفسدة الراجحة، فيؤدي ذلك إلى إبطال الوصف المناسب أو لا؟ وللأصوليين قولان في هذه المسألة، وبعض أهل الأصول يقول بأن هذه القاعدة لا يترتب على الخلاف فيها ثمرة، وأن الخلاف لفظي، و حصروا الخلافة في الألفاظ فقط، والأظهر أن هذا الخلاف له ثمرة، ألا وهي اعتبار الوصف المناسب الذي عارضته مفسدة في بعض محاله وبناء الحكم عليه. والأظهر أن وجود المفسدة الراجحة في محل مقارنة للوصف المناسب لا يدل على إلغاء الوصف المناسب، كما أن وجود المفسدة الراجحة في العلة المنصوصة المناسبة لا يدل على فسادها، فهكذا في المستنبطة. مثال ذلك السرقة وصف مناسب لتشريع قطع اليد ثابت بالنص، لكن في سنة المجاعة أو في الثغور توجد مفسدة راجحة، لأنه قد يؤدي إلى ارتداد السارق أو موت أو موته، هنا مفسدة راجحة، فلم يدل وجود المفسدة الراجحة على انخرام المناسبة في الوصف المنصوص عليه باتفاق، فهكذا في الوصف المناسب المستنبط. ننتقل إلى الكلام عن منشأ الخلاف. قال المؤلف بأن الخلاف يلتفت على أن النقض في العلة هل يقدح أم لا. المراد بسؤال النقض الاعتراض بإيراد محل جديد غير الأصل والفرع وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم، وقد اختلف أهل الأصول في النقض هل هو سؤال صحيح أو ليس بصحيح، والصواب أن سؤال النقض سؤال صحيح، والصواب أن سؤال النقض سؤال صحيح، ولكن يتمكن المستدل من الجواب عن بخمسة أنواع من الأجوبة، إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض، أو بإثبات وجود الحكم في صورة النقض، أو بإسناد تخلف الحكم إلى وجود مانع أو فوات شرط، أو إسناد تخلف الحكم في صورة النقض إلى وجود علة أقوى من هذه العلة، أو بكون صورة النقض مستثنات من القياس على مذاهب الفقهاء. أما كيفية بناء هذه المسألة على هذا الأصل، فهو إذا قلنا بأن النقض سؤال صحيح، فحينئذ إذا قلنا بأن سؤال النقض سؤال غير صحيح، فحينئذ لا تنخرم المناسبة، لأننا نقول يمكن تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود العلة، حينئذ لا يمتنع أن توجد المناسبة ويتخلف الحكم لوجود وصف آخر أقوى منه. وبذلك تبين لنا أن ما ذكره المؤلف من منشأ الخلاف في هذه المسألة له وجاهته، لكن ينبغي أن نلاحظ أن من قال بأن النقض قادح مطلقة يقول بالانخرام، يقول بانخرام المناسبة عند وجود مفسدة راجحة أو مساوية، ومن قال النقض ليس بقادح مطلقة فإنه يلزمه أن يقول بعدم انخرام المناسبة بوجود المفسدة، ومن قال بأن النقض يلزم جوابه في مواطن معينة قال بأن النقض ينخرم، لأن قال بأن المناسبة تنخرم في المفسدة الراجحة في بعض المواطن دون بعض، ما أجاز للمستدل أن يجيب فيه يقول بعدم الانخرام، وما منع المستدل من الجواب به يقول بحصول الانخرام فيه. نعم. المقصود بانخرام المناسبة انخرامها عدم اعتبارها مطلقا وعدم لا مطلقا، لأن عندنا المناسبة تعرف أنها وصف مستنبط وليس منصوصا عليه، مراد بهذه القاعدة الوصف المستنبط. بعض الأصوليين أو بعض المؤلفين ظن أن المراد به المناسبة مطلقا حتى المنصوصة، فوقع في خلط كثير في هذه المسألة، إنما المراد هنا المناسبة المستنبطة، والمراد بأصل القاعدة ليس في الأصل ولا في الفرع، وإنما ثبوت المناسبة في مكان آخر مع وجود مفسدة أقوى منها. هل يدل ذلك على أن المناسبة تنتفي؟ لأن بعضهم يقول لو كانت مناسبة حقيقية لما اجتمعت مع المفسدة، فلما اجتمعت مع المفسدة دل على أنها ليست مناسبة مناسبة. نعم. نظر إلى ارتباط الحكم بالمناسبة ولم ينظر إلى إثبات الكون الوصف مناسبا أو غير مناسب. الاستحسان المراد به ترك القياس لسبب خاص، فهو أحد الأجوبة التي يجاب بها عن سؤال النقض. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مسألة العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق، واختلفوا في القاصرة بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهرية الثمن، فذهب الشافعي إلى صحتها وأبو حنيفة إلى بطلانها، واختاره من أصحابنا القفال الشاشي كما حكاه الماوردي. والخلاف يلتفت على أن الحكم في محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص، والأول قول الشافعية والثاني قول الحنفية. أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق، فإن قلنا إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها، وإن قلنا إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها، إذ النص أقوى لأنه مقطوع به. من المعلوم أن القياس يبنى على أربعة أركان منها العلة، والعلة في القياس توجد في محل النص، وتوجد في فروع أخرى نلحق تلك الفروع بمحل النص لوجود العلة فيها، لكن في مرات تكون العلة قاصرة على محل النص، فهل يصح لنا أن نعلل بعلة قاصرة؟ قال المؤلف في تحرير محل النزاع: العلة القاصرة على نوعين. النوع الأول علة قاصرة ثبت كونها علة بالنص أو بالإجماع، فهذه لا إشكال أنها صحيحة، وحينئذ لا يعد الحكم عن ذلك المواطن. مثال ذلك في شاتي أبي بردة، علله بعلة قاصرة، ذكر أن الحكم يختص به، فهنا هذه العلة القاصرة وهي جهالة للحكم في حق أبي بردة، نقول خاصة بموطن بمحل النص فيصح التعليل بها باتفاق. النوع الثاني في مسألة الأضحية لما طيب. النوع الثاني العلة القاصرة المستنبطة، هي أي طريق من طرق الاستنباط سواء بالدوران أو بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة، هل يصح التعليل بها؟ وثمرت هذه المسألة ما لو اختلف المستدل والمعترض في تعليل حكم الأصل، فجاء المستدل بوصف متعدي وجاء المعترض بوصف قاصر فعارضه بالوصف القاصر، فهل تصح هذه المعارضة؟ أو يقول المستدل وصفي متعدي فيقدم على وصفك ولا يلتفت إلى وصفك لأن وصفك قاصر، ولا يصح لك أن تعارض وصف المتعدي بوصفك القاصر. إذن هذه هي ثمرة المسألة. مثل المؤلف العلة القاصرة في مسألة تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة، فإن بعض الفقهاء قد علله بكونه جوهرا ثمنا، فهذا التعليل خاص بالذهب والفضة ولا يتعدى، بينما آخرون عدوه بأوصاف أخرى، منهم من قال الثمنية ومنهم من قال الوزن أو الكيل. فعندنا تعارض وصفان أحدهما قاصر والآخر متعد، هل يجوز لنا أن نعلل بالعلة القاصرة وبالتالي لا نثبت كون المتعدي علة إلا بدليل يرجحها على الوصف الآخر أو لا؟ قد ذهب الشافعي إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة، وهذا هو المشهور من مذهب الجمهور. والقول الثاني يقول بأن العلة القاصرة باطلة، بالتالي لا يصح معارضة المتعدية بها. نبقى الآن في تحرير محل النزاع، وبذلك نعلم أن الخلاف ليس بلفظي بل يترتب عليه ثمرات. قال المؤلف: الخلاف يلتفت على أن الحكم في محل النص هل هو ثابت بالعلة أو ثابت بالنص. محل النص الذي هو الأصل مثل الذهب والفضة في المثال السابق، هل ثبت الحكم فيهما بالنص بقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا لها أنوها، أو نقول بأن الحكم في الأصل ثبت بالعلة بالتالي العلة هي المؤثرة في إثبات الحكم؟ قول عن للأصوليين. قال: القول بأن الحكم ثبت بالعلة هو قول الشافعية، ورتبوا عليه أنه يصح التعليل بالعلة القاصرة. لماذا؟ لأن العلة القاصرة فيها فائدة، وهي أنها تثبت الحكم في محل النص. والشافعية والحنفية يقولون لا يصح التعليل بالعلة القاصرة، لأن الحكم في محل النص ثبت بالنص عنده، لم يثبت بالعلة، والعلة القاصرة لا يوجد لها فروع، وبالتالي لا فائدة من التعليل بها. أما حكم الفرع فلا إشكال أنه يضاف إلى العلة، لكن الكلام عن حكم الأصل. إذا قلنا بأن الحكم في محل النص الذي هو الأصل ثابت بالعلة، حينئذ لا مانع أن نجعل الوصف القاصر علة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إثبات الحكم في الأصل بواسطة هذه العلة القاصرة. وإن قلنا بأن الحكم في الأصل إنما ثبت بالنص ولم يثبت بالعلة، فحينئذ لا فائدة من التعليل بالعلة القاصرة، لأن الحكم في محل النص ثبت بواسطة النص، والعلة القاصرة لا يتجاوز حكمها إلى الفروع، وبالتالي يقول لا فائدة من التعليل بالعلة القاصرة. إذا تقرر هذا فإن الغالب في العلل أن تكون متعدية، غالب العلل أن تكون متعدية، والعلة القاصرة لا ثمرة للقول بالتعليل بها إلا في دفع العلل المتعدية لو تعارضت معها، إذن لها فائدة وثمرة. وقد يكون من مقصود الشارع قصر محل النص على محل معين، ولذا أخذنا مثلا في اليوم قال في متعة الحج، قال أبو ذر: كانت متعة الحج لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص. ثمرة في مسألة الخلاف، نعم، يظهر هذا في التعارض بين علة قاصرة وعلة متعدية. هل نلغي العلة القاصرة وبالتالي نقول بالمتعدية مطلقا أو لا؟ يعني إذا جاز لنا أن نثبت العلة القاصرة بالنص، ما المانع أن نثبته بالاستنباط؟ لكن عندما يتعارض علة قاصرة ومتعدية نقدم العلة المتعدية، إلا أن توجد مرجحات أخرى مع العلة القاصرة. لا كثير. مثال ذلك مثلا في التيمم، ماذا يتيمم به؟ قال أحمد والشافعي يتيمم بالتراب، هم يعللونه بالتراب، يربطونه بالتراب لقاصر، واستدلوا بهذه وجعلت تربته. وعند آخرين يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض، قال آخرون بكل ما على الأرض لأن الصعيد. هنا القول الأول بأن من التراب هذا علته، ربط الحكم بعلة قاصرة. نعم. قال رحمه الله: مسألة، وهذا الخلاف في أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص يلتفت على تفسير العلة، كما قال الغزالي في شفاء الغليل: فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذي يقتضي إضافة عقلية كما في العلة العقلية فهذا يقتضي أن يقال إن كانت منصوصة كالسرقة مثلا جاز إضافة الحكم إليها سواء المتعدية والقاصرة، وإن كانت مستنبطة بالظن فلا، لأن المضاف وهو الحكم مقطوع به ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا، وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعي له فالحكم ثابت بالنص ما بنى، فالحكم ثابت بالنص ما بني على الحاجة كالإجارات، لا خلاف في جريان القياس الجزء منه على الجزء، وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة فاختلفوا فيه، فنقل في البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه. قال المقترح في شرحه: لأنه قياس في الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم. قال: وهذا الخلاف بنى على الخلاف في أنه هل يشترط تحقيق المناط في الفرع قطعا أو يكتفى بالظن، فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن، فحصل من هذا الخلاف في جواز قياسها عن هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس في الأسباب. من المعلوم أن الفقهاء والأصوليين يختلفون في حقيقة العلة، فعند المعتزلة أن العلة تثبت الحكم وجوبا بنفسها، وعند الأشاعرة العلة ليس لها تأثير، وعند جمهور السلف أن العلة مؤثرة بجعل الله عز وجل. يقول المؤلف بأنه يلزم على مذهب المعتزلة أن نقول بجواز التعليل بالمتعدية والقاصرة، المنصوص، أعيد كلامه. وهذا الخلاف في أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص يلتفت على تفسير العلة، كما قاله الغزالي في شفاء الغليل: فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذي يقتضي إضافة عقلية كما في العلل العقلية فهذا يقتضي أن يقال إن كانت منصوصة كالسرقة مثلا جاز إضافة الحكم إليها. ولعلى كلام المعتزلة أن العلة سبب موجب للحكم، فإذا لم تكن متعدية فهي لم توجب حكما في غير ذلك الموضوع. والقاصرة إن كانت مستنبطة بالظن فلا. ولا إشكال في أن المنصوص يجوز التعليل بها ولو كانت قاصرة. المنصوص سبقا بحثنا في الفصل السابق في تحرير محل النزاع عن العلة المنصوصة لا إشكال في جواز التعليل بها سواء كانت قاصرة أو متعدية. الكلام في المستنبطة. المستنبطة يقول لأنه لا يصح التعليل بها. لماذا؟ لأن العلة لها تأثير، العلة القاصرة ليس لها تأثير. وإن كانت مستنبطة بالظن فلا، لأن المضاف وهو الحكم مقطوع به، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا. وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعي له فالحكم ثابت بالنص ما بني على الحاجة كالإجارات، لا خلاف في جريان قياس الجزء منه على الجزء. وأما هو الآن يقول بأنه إذا فسرت العلة بأنها الباعث للمكلف على امتثال الحكم فهذا المعنى موجود في العلة القاصرة، فلا بأس أن يعلل بالوصف القاصر لأن الحكم موجود معه، هو الباعث على الحكم. نعم، هذا مذهب الأشاعرة. نعم. وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك فالحكم ثابت بالنص ما بني على الحاجة كالإجارات. نعم. اقرأ مسألة الحاشية أول فوق مسألة ما بني على الحاجة كالإجارات لا خلاف في جريان قياس الجزء منه على الجزء. وأما اعتبار غير قبل وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعي له فالحكم ثابت بالنص. المقال مسألة ما بني على الحاجة كالإجارات لا خلاف في جريان قياس الجزء منه على الجزء. وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة اختلفوا فيه، فنقل في البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه. قال المقترح في شرحه لأنه قياس في الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم. قال وهذا خلاف بنى على الخلاف في أنه هل يشترط تحقيق المناط في الفرع قطعا أو يكتفى منه في الظن، فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن، فحصل من هذا خلاف في جواز قياس عن هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس في الأسباب. في جواز في كلمة قياس ما ذكرت في جواز حصل من هذا خلاف في جواز عن هذا الضرب عليه. إذن المسألة الأولى طرحت لنا، المسألة الثانية بما بني على الحاجة. يقول الحكم في محل النص هل هو ثابت بالنص أو ثابت بالعلة؟ يقول هذا مبنى على الخلاف الأصولي في حقيقة العلة. فإن قلنا العلة معرفة حينئذ لا يصح التعليل بالقاصرة لأنها لا تعرف بشيء. وإن قلنا المراد ب العلة الموجب للحكم حينئذ نقول إذا عندنا الآن قولين، واحد يقول العلة معرفة وبالتالي هي لا العلة القاصرة لا تعرف بشيء فلا يصح هنا التعليل لا. إيش؟ إذن عندنا قولان في حقيقة العلة. القول الأول يقول إن العلة السبب الموجب للحكم، وهذا قول المعتزلة. يقولون إن كانت العلة منصوصة جاز التعليل بها متعدية أو قاصرة، أما إذا كانت مستنبطة فلا يجوز. لماذا؟ لأن العلة عندهم سبب موجب للحكم، والحكم لا يتعدى محله، فكيف يوجب المحل حكم في محل آخر؟ إن قلنا بقول الأشاعرة العلة معرفة، فالعلة تعرف بالحكم في محل النص، ومن ثم يجيزون التعليل بالقاصر. ثم بعد ذلك دخل في مسألة أخرى وهي ما بني على الحاجة، هل يجري القياس فيه أو لا؟ يقول القياس على أنواع. النوع الأول قياس جزء من معاملة على جزء من معاملة أخرى. مثال ذلك أجاز الشارع إجارة البعير في السفر، فنقيس عليه إجازة الإجارة على السيارات أو الطيارات. الأصل وهو الإجارة ثابت، لكن قسنا جزءا على جزء. لكن هل ما العلة الجامعة هنا؟ جمعنا بالحاجة، جمعناها بالحاجة. الحاجة الآن هي وصف غير منضبط ضبطا تاما، ولذلك وقع خلاف في إثبات أصل معاملة قياسا على معاملة منصوصة بناء على وجود الحاجة فيها. لو كانت من قياس جزء على جزء، مسألة جزئية على جزئية، كان وقع الاتفاق عليها بالجواز. لكن أما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك، الأصل اعتبار يعني قياس، كلمة اعتبار، أما قياس غير ذلك الأصل بأصل آخر بجامع الحاجة، هذا موطن خلاف. لو كان يثبت جزئية قياسا على جزئية فعندنا إشكال. قال نقل في البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه، ولم يثبت المعاملة الجديدة بناء على القياس. وهناك من أجاز. ما منشأ الخلاف؟ قال المؤلف منشأ الخلاف هو الخلاف في قياس القياس في الأسباب. فإذا جوزنا القياس في الأسباب والعلل فحينئذ لا مانع من إثبات أصل جديد بناء على أصل منصوص عليه بجامع الحاجة. وإن قلنا القياس في الأسباب ليس بصحيح، لا يصح نقيس سبب على سبب ونقيس حاجة على حاجة، فحينئذ لا يصح إثبات أصل جديد قياسا على الأصل المنصوص عليه بجامع المشقة التي هي وصف غير منضبط. هذا أحد الأقوال في سبب ومنشأ الخلاف الأصولي في هذه القاعدة. ذكر قولا آخر بأن وقع الاختلاف في تحقيق المناط في الفرع، هل لابد من القطع به أو الاكتفاء بالظن؟ المراد بتحقيق النص أن يكون عندنا حكم مناط بوصف، والوصف مذكور في النص أو مجمع عليه، فيأتي المجتهد فيتحقق من وجود ذلك الوصف في الأفراد. مثال ذلك في قوله وأشهد ذوي عدل منكم. هذه قاعدة متفق عليها، أناط الحكم وهو قبول الشهادة في العدل. فآتي وأقول فلان عدل فأقبل شهادته، فلان ليس بعدل فلا أقبل شهادته، وهكذا. هذا يسمى تحقيق المناط. أي إذن تحقيق المناط التأكد من وجود العلة في الفروع. هل يشترط في تحقيق المناط القطع فأقطع بوجود الوصف في الأفراد أو يكفي في ذلك الظان؟ قال طائفة لا بد من القطع به، وبالتالي لا يصح قياس أصل جديد على أصل منصوص بجامع الحاجة، لأننا لا نتأكد من وجود الحاجة في الفرع. وإن قلنا تحقيق المناط يكفي فيه الظن، فحينئذ لا بأس من إثبات الأصل الجديد بناء على الحاجة. واضح ولا عيده؟ لا، الأصل محل النص. الأصل أي عندنا باب كامل، يعني لا نريد، نريد كل باب كامل، عبادة جديدة أو معاملة جديدة، فرع. وفي الحقيقة فرع سميناه أصل باعتبار كلي، أمر كلي. الحاجة لا نتأكد من وجودها في الفارع في المقيس، وبالتالي إن كنا نشترط في تحقيق المناط القطع فلا يصح أن نجمع بواسطة الحاجة. وإن كنا نكتفي بغلبة الظن، فحينئذ لا بأس من نجمع بين الأصل المنصوص والكلي غير المنصوص على حكمه بواسطة الحاجة. هذا الكلام كله فيه نظر، وذلك لأن إذا أثبتنا أن الحاجة علة أثبتنا أنها سبب، فكان الكلام في تحقق السبب في الفرع وعدمه، بالتالي لا يصح أن نقول هذا راجع إلى مسألة القياس في الأسباب. كذلك لا يرجع إلى مسألة اشتراط القطعية والظنية في تحقيق المناط، وإنما المرجع في هذا أو سبب الخلاف هو الاختلاف في التعليل بالحكم. فهل يصح لنا أن نعلل بالحكمة؟ والفرق بين العلة والحكمة أن العلة وصف منضبط، أي معروف الحدود والمعالم، بخلاف الحكمة فإنها غير منضبطة، والحاجة وصف علة ولا حكمة؟ حكمة غير منضبط. فإذا قلنا لا يصح الجمع بالحكم، قلنا لا يصح الجمع بواسطة الحاجة. ليش ما حديت السنة هذه؟ ليش ما حديت السنة هذه؟ قال ما حديت السنة هذه لأن فيه مشقة، وبالتالي تركت الحج، كما أن الصيام يترك للمشقة نترك الحج للمشقة. هنا الأصل الصيام والفرع الحج، كلاهما أصل أو كلاهما مسائل كلية، ليس جزء تابع لأصل واحد. فهنا جمعنا بين الأصل والفرع في حكم ترك التقرب لله بذلك العمل بجامع مشقة أو من مجامع الحاجة. فهل يصح هذا القيام؟ ذكر المؤلف في الخلاف وبين أسباب الخلاف، والظاهر أن الوصف غير المنضبط لا يصح التأليل به، ولم نعهد هذا من الشارع. عندنا مسألتان الآن، المسألة هذه مسألة قياس الأصل على الأصل فيما كان يعني من قبيل الجمع في الحاجة ليست مفرعة. لا ما سبق الكلام على كون العلة متعدية. شوف، ما بني على الحاجة هذا مسألة جديدة. في نفس المسألة السابقة، لا غلط طباعي عندك في نسختك، لا تلزمنا بخطأ الطابع. عد نسختك من قوله ما بني على الحاجة ثابت بالنص، حط نقطة. ما بني على الحاجة هذه مسألة أخرى. الجامع من كانت مستنبطة بالضم فلا. يعني ايش المسألة السابقة بنهايتها كان بتكلم عن الحكمة العلة، كان ثابت بالنص ما في إشكال، لكن إن كانت مستنبطة بالضم فلا يصح التأليل بالعلة القاصرة عندهم. قال ليش؟ لأن المضاف وهو الحكم مقطوع بشيء. هذا الأصل يا شيخ، المضاف يعني المضاف مضاف له الحكم، مضاف إليه الأصل. الخمر حرام، حرام هذا مضاف الأصل، المضاف إليه الخمر، هذا حكم مقطوع به. فلو قلنا العلة أنه خمر حينئذ هذه علة قاصر، هل هي منصوصة ولا مستنبطة؟ يقول مستنبطة، فيقع الخلاف فيها هل يصح التأليل بها أو لا يصح. يستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا، فالتأليل لقول المعتزلة. إذن هذه المسألة الأولى تفرق بينها، المسألة الأولى تابعة للتي قبلها في إيراد سبب آخر نشأ منه الخلاف في المسألة السابقة. من قوله ما بني على الحاجة هذه مسألة جديدة. شوف الآن لما طبع الكلام هنا على اختلاف العلة عند المعتزلة والأشاعرة في أي مسألة؟ ولا المنصوصة؟ العلة القاصرة ولا العلة المتعدية؟ العلة القاصرة. طيب الآن ذكر تعريف العلة، ذكر تعريف العلة عند فريقين، حقيقة العلة. طيب القول المتجه الذي يجري على أصوله للسنة ما هو؟ لا هذا ولا هذا، القصد هذا هو، هناك إشكالات واردة على كلا الحقيقتين. احنا نقول بأن العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله عز وجل، فليست مجرد علامة وليس تأثيرها لنفسها، وبالتالي ما ندخل في الهومة التي ذكرها المؤلف عند هؤلاء وعند هؤلاء. تقدم معنا أن إسناد الخلاف في التعدية في العلة القاصرة إلى هذه القاعدة فيه نظر كما في الفصل، وبالتالي حنا ما لسنا في حاجة. يقول أصلا بناء هذه المسألة ويتليل بالقاصرة على الخلاف في حقيقة العلة، نقول هذا بناء نشكك فيه، وبالتالي إذا أوردنا قولنا في حقيقة العلة لا يقول لنا قائل ماذا تبنون عليه في مسألة القاصرة، لأننا أصلا نقول لا يصح بناء القاصرة عليه. واضح هذا؟ تعالى نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة.